صاحبك في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة في الله في المحاضرة 21 من محاضرات مادة العقيدة في الفصل الثاني. في هذه المحاضرة بمشيئة الله سنأخذ 4 قواعد في أسماء الله الحسنى. وقبل أن نأخذ هذه القواعد أريد أن أمهد بالترغيب في تعلم أسماء الله الحسنى بما رغبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. بالله عليكم تأملوا هذا الحديث الذي يرغبنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ أسماء الله الحسنى وتعلم معانيها والعمل بمقتضاها ودعاء الله جل جلاله بها، هذا معنى أحصاها. فإذا الإنسان تعلم أسماء الله الحسنى ماذا له عند الله؟ له عند الله أن يدخله الجنة. أيها الأحبة في الله، إذا تأمل الإنسان هذا الوعد على تعلم أسماء الله الحسنى، الوعد بالجنة، إذا تأمل الإنسان ذلك سيرى شرف هذا العلم. أولا هذا العلم شرف في ذاته، فهو أشرف العلوم على الإطلاق. عندما يتعلم الإنسان الطب البشري ويتعلق بالإنسان هذا علم شريف لا شك في ذلك لتعلقه بالإنسان. عندما يتعلم الإنسان الهندسة المعمارية المتعلقة بسكن الإنسان فهو علم شريف. عندما يتعلم الإنسان التجارة وهي تتعلق بمال الإنسان هذا علم شريف. لكن هذه العلوم لا مقارنة لا وجه فيها في المقارنة في أن يتعلم الإنسان ما يتعلق بأسماء الله الحسنى، فشرف العلم بشرف المعلوم. وإذا تأملنا هذا الوعد بالجنة لمن تعلم أسماء الله الحسنى وحفظ هذه 99 اسم بحث عنها ثم حفظها وتعبد لله بمقتضاها ودعا الله عز وجل بها، إذا تأمل الإنسان هذا الوعد بالجنة سيرى أن تعلم أسماء الله الحسنى هو أفضل طريق لتحقيق التوحيد. عندما أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرب جل جلاله رب العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى هو الأحد، وأن الله سبحانه وتعالى هو الصمد، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، وأنه سبحانه وتعالى هو الملك ومالك يوم الدين، عندما تتعلم هذه الأمور لا شك أن الإنسان سيحقق توحيده. فالله عز وجل هو المنفرد بربوبيته لهذا العالم، الله سبحانه وتعالى لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته، الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لأنه هو الصمد ولأنه هو المنفرد بالخلق والملك. هذا الذي يتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى لا شك أنه أفضل طريق وأسرع طريق لأن يحقق الإنسان توحيده فيخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. عندما يتعلم الإنسان أسماء الله الحسنى فهو أسرع طريق لتحقيق العبودية لله جل جلاله، الذي يعلم أسماء الله وأن من أسمائه الودود، فيمتلئ قلبه بحب الله جل جلاله. عندما يعلم أن ربه شديد العقاب، أن ربه سبحانه وتعالى يغضب، وأنه سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم، عندما يعلم الإنسان ذلك يزداد يمتلئ قلبه خوفا من وعيد الله. عندما يعلم أن ربه سبحانه وتعالى ذو الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين، يحب المحسنين، يحب المتصدقون، يجزيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك الجزاء الجليل، يمتلئ قلبه بالرجاء في وعد الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل جلاله لا يخلف وعده. هذا التعلم لأسماء الله الحسنى إذا عرفها الإنسان امتلأ قلبه بأركان العبودية لله، بالحب والخوف والرجاء، فكان عابدا لله. هذا الذي يتعلم أسماء الله عز وجل الحسنى، وأن الله عز وجل هو الرزاق، وأن الله سبحانه وتعالى هو القوي، وأنه هو القادر، وأنه هو الجبار سبحانه وتعالى، يتعلم أسماء الله الحسنى، هذا تصلح دنياه. فإن تعلم أسماء الله الحسنى سبب لتحقيق التوحيد، تعلم أسماء الله الحسنى سبب لقيام الإنسان بالعبودية لله، تعلم أسماء الله الحسنى سبب لصلاح الدنيا، كما أنه سبب للفوز بجنة الله ورضوانه. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها حفظها علمها تعلمها عمل بمقتضاها دخل الجنة. القاعدة الأولى يا إخوان من أسماء الله الحسنى، عندما يعلم أن لله 99 اسما موجودة في الكتاب والسنة يريد أن يتعلمها، من أين هذه؟ من أين يتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى؟ ما هي المصادر التي يستقي منها الإنسان أسماء الله الحسنى؟ المصادر أيها الأحبة في الله الكتاب والسنة. ولا يوجد لدينا أي مصدر آخر نتلقى منه أسماء الله الحسنى. ولذلك القاعدة الأولى تقول أسماء الله عز وجل توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني موقوف العلم بها على الكتاب والسنة، فلا بد في الاسم من وروده في الكتاب أو في السنة حتى يعتبر اسما من أسماء الله، ونتعبد لله عز وجل به بدعاء الله به، ونعبد الأسماء له، فنقول عبد القادر، نقول عبد الله، نقول. أما الأسماء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة فلا يجوز للإنسان أن يعبد لها، أن يعبد الأسماء لها. مثلا العارف، العاقل، لا يجوز للإنسان يقول عبد العارف، عبد العاقل، عبد العلة الأولى، عبد كذا، عبد القديم، هذه لا يجوز للإنسان أن يعبد هذه الأسماء لها، أن يعبد لها اسما إلا إذا ثبتت في الكتاب وفي السنة. ما السبب يا إخوان؟ لماذا أسماء الله مقصورة، مقصور العلم بها، موقوف العلم بها على الكتاب والسنة؟ ما السبب؟ السبب أنك عندما تقول من أسماء الله العاقل، من أسماء الله العارف، من أين لك ذلك؟ من أين لك أن تقول هذا الأمر؟ والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. العقل أيها الأحبة لا يمكنه إدراك ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق الله سبحانه وتعالى، فوجب سلوك الأدب مع الله والاقتصار على ما جاء به النص. نأخذ فاصل ونعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله، نستكمل القواعد الأخرى. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. حياكم الله أيها الأحبة في الله. القاعدة الأولى في أسماء الله أن أسماء الله توقيفية. القاعدة الثانية من قواعد أسماء الله أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام لكونها أسماء لله سبحانه وتعالى، فهي أعلام لدلالتها على ذات الله، على ذات واحدة، فهي أعلام لله سبحانه وتعالى، وهي في الوقت ذاته أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة لله جل جلاله. القاعدة تقول يمكن الاشتقاق من أسماء الله صفات له سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالته على ذات واحدة، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي العليم القدير السميع البصير، هذه أسماء لله سبحانه وتعالى ثابتة في الكتاب وفي السنة، ولذلك يجوز أن نقول عبد السميع عبد البصير عبد العليم عبد القدير عبد الحي، هذه أسماء لله سبحانه وتعالى ثابتة في الكتاب والسنة، وهي لذات واحدة، فهي أعلام من هذه الناحية. وكل اسم من هذه الأسماء الحي يتضمن صفة، صفة الحياة. فالله سبحانه وتعالى لكونه من أسمائه الحي فهو موصوف بصفة الحياة. العليم، فلكون الله سبحانه وتعالى من أسماء العليم فهو موصوف بصفة العلم. القدير، الله عز وجل موصوف بصفة القدرة، وهكذا. فلذلك هذه الأسماء متباينة فيما دلت عليه من المعاني. قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: وهو الغفور الرحيم. الغفور الرحيم، هذه من أسماء الله. وقال في آية أخرى: وربك الغفور ذو الرحمة. إذن الرحيم ذو الرحمة. وأجمع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر مبين لا يحتاج فيه إلى دليل. إذن القاعدة الثانية تقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة تقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء. يمكننا أن نشتق لله سبحانه وتعالى من أسماء الصفات، لكن لا يمكن أن نشتق من أي صفة من صفات الله أسماء له جل جلاله. ولذلك يقال باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أو يقول كل اسم ثبت لله، ثبت لله تعالى، جاز أن يشتق منه صفة له، لكن لا يمكن يعني أن نشتق من كل صفة ثبتت لله أن نشتق منها اسم لله جل جلاله. ما السبب أيها الأحبة في الله؟ السبب أولا لأنه من صفات الله ما يتعلق بذاته، فالله مثلا موصوف بصفة العين والوجه واليد والقدم ونحو ذلك من الصفات الذاتية الثابتة، هذه لا يمكن أن نشتق لله سبحانه وتعالى منها أسماء. الوجه ماذا نقول، العين، اليد، هذه لا يشتق منها أسماء لله بالإجماع. أيضا هناك من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعال الله عز وجل لا حصر لها، فلا نشتق من هذه الأفعال. مثلا أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة لفصل الخطاب فنقول الجائي، الآتي، هذه الذاري، الصانع، هذه لا، هذه صفات لأفعال الله جل جلاله تتعلق بأفعال الله، وصف لأفعال الله، فلا يجوز أن نشتق من هذه الأفعال أسماء لله سبحانه وتعالى. فيقول إنسان النازل والممسك والباطش والغاضب والضاحك والمعلم والمحب، مجري السحاب، هزم الأحزاب، هذه الكاتب، القاضي، نحو ذلك، هذه مما لا حصر له، هذه ليست ضمن الأسماء. أيضا يا إخوان ننتبه لقاعدة هنا، هناك من الصفات ما تسمى الصفات المنقسمة، المنقسمة إلى كمال ونقص ومدح وذم، وهي في السياق الذي وردت فيه في الكتاب والسنة إنما جاءت في سياق المدح، في سياق الكمال، فهذه يوصف الله سبحانه وتعالى بها في السياق الذي وردت فيه، في السياق الذي وردت فيه، ولا يشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى. قد تكون جاءت في سياق العذاب والجزاء كالخديعة والمكر والاستهزاء والسخرية، فهذه الأفعال في السياق الذي وردت فيه مدح وثناء، فلا يجوز أن نشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى. تطبيقات الآن، ما رأيكم في اسم الصانع، المدبر، القاضي، الذاري، الآتي، الجائي؟ هذه كلها لا تجوز. حتى الباقي يا إخوان، الباقي ويبقى وجه ربك، يعني الباقي كثير من الناس يعني يعد هذا الاسم من أسماء الله الحسنى ويسمي عبد الباقي. الباقي يغني عنه الآخر، ثابت عن الله سبحانه وتعالى الآخر، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فالباقي جاء وصف للفعل واشتق منه اسم يعني فيه نظر. بالنسبة للأسماء، الجميل، الطيب، المحسن، هل هذه ضمن الأسماء أم لا؟ إن الله تعالى جميل يحب الجمال، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله تعالى محسن، هل هذه تعتبر ضمن الأسماء أو هي ضمن أو هي يعني من الأوصاف؟ هذه الأسماء يا إخوان لا شك أنها أعلام لله سبحانه وتعالى، لأنها وإن وردت يعني في سياق الوصف لله سبحانه وتعالى، إلا أنها ليست منقسمة، جميل، طيب، محسن، ليست من الصفات المنقسمة إلى كمال النقص إلى مدح وذم، إنما هي تدل على الكمال المطلق من كل وجه. فالصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى تسمى الصفات المشبهة بالفعل، هذه الصفات التي تحتمل، التي ليس فيها إلا الدلالة على الكمال المطلق من كل وجه، المدح المطلق من كل وجه، يجوز أن تكون أسماء لله سبحانه وتعالى. فالراجح في الجميل والطيب والمحسن أن تعد من أسماء الله الحسنى. القاعدة الرابعة أيها الأحبة في الله، في الأسماء المبدوءة بذو، مثل ذو الجلال والإكرام، ذو الفضل العظيم، ذو القوة المتين، ذو العرش المجيد، ذو الطول والإحسان، هل هذه من ضمن الأسماء أم ليست من الأسماء؟ الراجح في هذه أنها ليست من الأسماء،

أن الأسماء يشتق منها صفات لله ولا عكس، لا يشتق من الصفات أسماء لله إلا إذا كانت هذه الصفة تدل على الكمال المطلق من كل وجه، ليست من الصفات المنقسمة، ولا هي وصف خاص بأفعال الله في وردت في سياق المدح، إنما هي تدل على الكمال المطلق، يعني إن الله محسن، إن الله جميل، هذه إذا كانت تدل على الكمال المطلق من كل وجه يجوز أن تكون يعني أسماء لله، لأن صفات الله الأصل فيها التي تدل على الكمال المطلق أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله فيها شيء، فلذلك جازت أن تكون اسم من أسماء الله. كل صفة من الصفات التي تدل على الكمال المطلق من كل وجه هذا لا شريك لله سبحانه وتعالى فيها، فلذلك هي أسماء لله. أما الصفات المنقسمة إلى كمال ومدح ونقص وذم لا يجوز الاشتقاق منها، مع أنها صفات الله والله عز وجل لا شريك له فيها، لأنها إنما وردت في سياق محدد، إذا نزعت من هذا السياق تكون منقسمة، إذا نزعت من هذا السياق لا تدل على الكمال المطلق من كل وجه، فلذلك لا يجوز أن تكون أسماء لله سبحانه وتعالى، مثل الصانع والذاري والجائي والآتي والممسك والباطش والنازل، هذه كلها لا تجوز أن تكون أسماء لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا الصفات التي تكون مبدؤة بذو، فقلنا هذه مما يمدح الله سبحانه وتعالى، بل من أعظم الممادح لله أن يقال عن الله أنه ذو الجلال والإكرام، لكنها لا تكون أسماء لله سبحانه وتعالى، لأنها إخبار عن الله بأنه صاحب هذه الأمور. أيضا ما كان على صيغة اسم الفاعل لكن يدل على نوع من الأفعال ليس بعام، بعض أهل العلم يتوقف في هذا، مثل فاطر السماوات والأرض، فالق الحبة والنوى، يقولون هذه الأسماء ليست من ضمن الأسماء الحسنى. أيضا ما كان على صيغة أفعل التفضيل ولم يأتي إلا بهذه الصورة ولا يأتي إلا مضافا، مثل أن الله سبحانه وتعالى خير الراحمين، أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، هذا يدل على كمال الرب تبارك وتعالى، وأن كل كمال اتصف به المخلوق من غير كل كمال اتصف المخلوق من غير نقص بوجه من الوجوه فالله أولى بها، فالله أولى به، كل كمال يكون للمخلوق فالله أولى به لأنه سبحانه وتعالى هو واهب هذا الكمال. أيضا نحب أن ننبه عن ما كان وصفا لفعل الله، هنا ينتبه بعض الناس يسمي الله سبحانه وتعالى بأنه سريع الحساب، أنه رفيع الدرجات، فيسمي الله عز وجل بالسريع بالرفيع، هذه لا تجوز أن يؤخذ من هذه أسماء الله، لأن السريع هنا إنما هو وصف لحساب الله، أن حسابه حساب سريع، والرفيع هنا وصف لدرجات الله، طبعا الرفيع الأعلى العلي، هذه يعني تغني عنها، لكن هنا الوصف إنما هو وصف لدرجات الله، أن الدرجات المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده هي درجات رفيعة، أو أن الله سبحانه وتعالى يرفع درجات المؤمنين فهو الذي يرفع هذه الدرجات، فهذا جاء وصف لأفعال الله سبحانه وتعالى وليس وصفا لله سبحانه وتعالى، فلا يدخل في أسماء الله لأنها من الإخبار عن أفعال الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تعتبر وتعد ضمن أسماء الله الحسنى. أيضا يا إخوان من القواعد التي يمكن أن نضيفها في هذا الدرس أيضا أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة. طيب سيقول الشخص الحديث الذي بدأنا به إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، لو لم يكن في الحديث من أحصاها دخل الجنة وإنما فقط إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا وانتهى الحديث، يقال هذا هو حصر لأسماء الله أن عددها 99 اسم، لكن لكون الله سبحانه وتعالى في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، فهذا الحديث يبين لنا تكملة هذا الحديث تبين أن أسماء الله غير محصورة. مثال عندما يأتي شخص غني عنده أموال ثم يقول أنا عندي 5000 ريال أعددتها للصدقة، 5000 ريال. لو قال عندي 5000 ريال وسكت، إذن هذا هو يحصي جملة ما عنده من المال. لكن عندما قال عندي 5000 ريال أعددتها للصدقة، فدل ذلك على أن مبلغه مبلغ كبير، لكن ضمن هذا المبلغ 5000 أعدها للصدقة. وهكذا هنا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إذن دل ذلك على أن هذه 99 اسم مبثوثة ضمن أسماء الله عز وجل الحسنى الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة. هذه 99 اسم من وفق إليها فحفظها ودعا الله سبحانه وتعالى بها، عمل بمقتضاها، أتى بهذه 99، هذه 99 خاصة وعد الله سبحانه وتعالى من حفظها بأن يدخلها، من أحصاها بأن يدخله الله عز وجل الجنة. فدل ذلك على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين. وفي المحاضرة 22 بإذن الله في اللقاء القادم سنشرح حديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى بثها في كتبه، علمها لرسله، وأن هناك أسماء لله جل جلاله مما استأثر الله عز وجل بعلمها. أيها الأحبة في الله، نختم هذه المحاضرة بما بدأنا به الحديث عن فضل تعلم أسماء الله عز وجل الحسنى، وأن الإنسان ينبغي له أن يبحث في الكتاب وفي السنة عن هذه الأسماء ويتعبد لله عز وجل بها، يحفظها: السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، ويدعو الله سبحانه وتعالى بها، ثم يعمل بمقتضاها. وسيكون تخصيص هناك حلقات تطبيقية لكيف يعمل الإنسان بمقتضى أسماء الله عز وجل الحسنى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن خطيئاتنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.